بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. في سورة النساء يقول احجرني وعكسوا حضرني هجرة يسد أي ضرور غتهي أي عدة هجرة أي أوذي كرتو من بلاد الكفر إني كهجروتو إلى بلاد الإسلام اسكفر لذا حكم كيد وحا ويهي إي وحا عذاب إي عقاب إي لكل ميسو قفك هجروضو وبلاد الكفر كهاجرو أصغو ماشي أو أسعلينا أننقارن بنتا أصغنا أجري للهي أتيس أو كليهي فصو أردني حتى آيادها روحنا أرتدونا إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى وددك مسلمين تا مركي سفر آذان وجهاد يوحل منه يوبحان وفصح يؤط الرخصين رخصين يوم إني صلاة دي قاديان رخص الله سين يوم أيار أركضونا. ثم صلاة الخوف كا مركي عبسي جلتو ومارك الجالة دي للد قالما يوم صلاة الليلة صلاة الخوف أيام أيام أنا أركض دونا قاك لو تكليو والله سبحانه وتعالى ونوشي بدونه. الله مركو حوليه سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم حديئات سفرتان يعني آت صعوتان في الأرض ذلك دحري ساعة صعوتان الضرب في الأرض وحنكو سامرنا آيدي هريا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وحلو جيدا يعني السير في الأرض باليران وحقرنا إذا ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما هذا تجارة أما معرفت جهاد يوحل من هذا السفر تبعد وحقرنا إذا ضربت في الأرض باليران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى إليه مركع الضرب في الأرض والسير في الأرض إذا ضربتم هديئات صعوتان في الأرض ذلك دحلي ساعة كسعوتان إليكم مسافرين أما الجهاد أما غيره وحيد وانتبعت خلقته فليس عليكم إليك دشي نماع هاني جناح ذنبي هي إثمي دشينا مسارنا يحرج أن تقصروا من أن تقصروا هنا الجالسان من الصلاة أي شيئا من الصلاة صلاة الشيء كمدأة هنا الجالسان واحدا كسارا مجرب لي أذنب يحرج مجربي قرموي إن خفتم هديئة عصتان دكين مسافرين تاها مركا صلاة قادنا إسان وإن خفتم هديئات بغضان العفستان أن يفتنكم إنا إذن فتنيان بمعنى أن يقاتلكم إنا إذن لدغا لما الذين كفروا كوي دارضاها إنا إذن لدغا لما هديئات كبغضان إنا صلاة قادسان وحرج في إثم الدشي مصار مجرد وقارن كرتانويا محيّر إن الكافرين قال لي كانوا وحي أهالي وحي النقضين عدوا عدو أي لكم إذن كذيه عدو بإذن كذيه عدو أمومينا على وليس أي عدهي أو أي سنمارة غلش كجر على وسط نوع عصب مارة على وليس أي موقتها أي إذنه نوريا مركز درتي صلاة دينينا تخفيف سان وفضو ديسان أياد ليده. أيضا الله سبحانه وتعالى وحيره وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني قفك مسافرك أما غازية أما مجاهد في سبيل الله إنه صلاة قادية وقصر أو سمية وحبشي سحرك أو كسار اللبارك وهو بلان تأيوية. ولذلك علماء وحي كهرلان يعني نسقامين تان يقصر قال محل وجيدا ما قصر الكمية بل وجيدا ليس قصر الكيفية عدد ديري صلاة كلا ديري عدد كيري مية الله يرينا لقابنا يا مسوحة لقابنا يا حق كذا كيفية اللو تكون يو يقصر وقجرا علماء ويكهبلان جمهور العلماء وحي أفهمين قصر قال هل كل شيء جيو إنه يقصر الكمية يعني عدد كيري إلا يريو ومثلا يعني وح عدد كيري اللو يريني حتى ترد اللو يريني وحالية كير رباعية هايدة أفرت رجع الله تكنجري باثنائية كده جيسا يلا برك عبد تكنيسا مركة قصر هو قصر الكمية وعدد كيدي بالله يرين صلاة مركة ظهرك يا عصرك يا عشها بأفر أفر كواس بار لبا لبك تكنيسا أما مغربك لما قابلنا يواسيبهزي صلاة الصبح نوال بدي يدير ركعه مغرب صلوة سيد حديثي لقابل ماي علماء ذا سيدا سي مارك ليهن وجمهور العلماء يقتاو حل قابلنا يواكمية عدد كوي ترضوا بلوجي ذا لكن وحي أيقنا سو خلافان سفر كان صلاة الله قابلنا ياهي محوياي وسفر نوعية نوع سفر كأولياي أي علماء ذكها الله قال علماء كمل وحيلين سفر كصلاة الله قابلنا يوم لا بد أن يكون سفر طاعة سفر طاعة إنه نقضه سفر طاعة إنه نقضه جهاد أبحي يعني مارك حجب أبحي عمره أبحي زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي المسجد كسوسور زيارنا يا طلب العلم أبحي علم بودوننا يا يوحي لمدة والله قصر كرابيلين لا بد وإنه سفر كاس النقضة سفر أو طاعة إنه النقضة عيال الربا قالوا ماذا سلا أوران أي سنة وحكم عبد الله بن عمر هي مارك عطاء هي رواية أو مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقبه ساسيلين قالوا ماذا قال كميدة وحيلين مارك لا يشترط أن يكون سفر قربة أو سفر طاعة لما شرط إيه إنه سفر كاتي سفر طاعة مقرباء النغضب سفر طاعة إلهي لقاء طيعي وح شرطية كمجي ربيلي لكن وح شرطية إنه شرط يعني سفر كاتي هو سفر مباعة سفر قفة أبنان يسمى أما طاعة النغضب أما يسمى قرمين شيء مباع إنه يهي مباب مهيمة بيلي أو سنهين سفر معصية يعني علماء ظهر وحيقة سفر كوينه سفر طاعية حدوسا سفر كاتي طاعة أهين لبقى سنوني صلاة بيخلا قالنا وحيليين سفر كشرط ما هي نطاع النقضيه وإنه مباحيه بنية وقوب بنانوية معصية وصنائي لأن هذا السفر كسفر معصية نقضه صلاة اللي بقى سلنا يبي أرمي صلاة اللي بقى سلنا يبي لي علماء سبحانه كم إذا إمام الشافع وإمام أحمد رحمه الله أي أيقنا كم إذا أراد يعني ما أعرف علماء قبط اللقسه بوية كم إذا علماء قال كم إذا سيدنا مثلا أبو حنيفة إمارتي سفيان الثوري داود بن علي الظاهري أيه وحي قصنايا عموم الآية قصنايا سفر كان وحي ليه مطلق السفر لوجيدا لقو من أحر المباح لقو من أحر الطاعة مطلق السفر قصها دول السفر له وحي ليه أما مباح النقض أما الشيء حرام النقض السفر محظور النقض مركز الصلاة وقصرنا يا ديني حتى وحيليهم يعني لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل حتى هذا أبوه إنه جد قيدك قصة ما يقو سفرك أو دعه أو تدخل عبسي قليه بها وقصفره وإنه قصريه بلي مركز حرامه قصفره أما يونه قصفره مركز تبع عموم الآية أي قصنايا مركز إذا درت وحيليهم يعني عدو البوه جارين كرتا سفرك نوع قصوية لكن جمهورك يعني عكس ذي قبان سفر كهذا سفر معصية يهي يعني ما رك في قفكات الأمر رخصين أيه محايا الوار رخصة إلهي أذكر والمناسي الحوسي عدو البرى لمسيه اللي أورنا يوميا الله مركز الله سوليه فليس عليكم دشينا معها جناح ذنبي يعني إذن يحرج دشي المسارنا أن تقصروا من أن تقصروا إلى الجارسان من الصلاة، يعني شيئا من الصلاة إلى الجارسان شيء صلاة كامل إلى الجارسان وحدا بيو إذا كسار المجر والدارين كرتان ويا. إن خفتم هتيئة بغنان أن يفتنكم إلي إذن لدك ألمان الذين كفروا كوي كفار كان إذن لدك ألمان هتيئة بغنان. هل كان إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط قاس ظاهر كيسة إلا إن خفتم إن شرطي الله المري ظاهر كيسة وحوكو تسينيا إن إيسد إنو سنقسر صلاة لقاليا أين بنانين إلا مع خوف الفتنة من الكافرين إن إيسد بنانين إلا إنو قفك مروع عصاني عصيمو إيه فكر إن الله قاليا إن إيسد بنانين هذه عصي جلتو هم بات قابين كرتا. لكن يعني وقت أمانك أكو جلتو مساكر بالنظائه ما قادين إيسد ظاهر ك يعني آيدة شرط الأساس كنت سينيا. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي وحق سبناتي يعني ما رأيته حتى قفك هدي أو مسافر يأتي وقت الأمن إنه قصرنا أسوأ أمام كجرون عصي كجرين إنه قصرين كرو سنة أسوأ عصي كجربا أو قصرين كرو صلاة أو قابين أيوه. ولذلك إمام أحمد في مسنده وحقوة لنا يا وكذلك إمام مسلم في صحيحه وأهل السنن وحيورنا يا الحديث يعلى بن أمية يعلى بن أمية فيوحي كورنا يا إنو يري سألت عمر بن الخطاب فقلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني هذا الكاس أيان عمر ويديه وقد أمن الناس هاي دام بان لا عجبه بويل مركاسا وحن ويديه بويل الله حوليه إنا صلاة قارسان وحدا بإذن كسار المجره هديئة قارة لك بقيسان إن إذن الله تقال لمن لك هذا ذلك أمام بين نغرين وأمام بين الوجرة سامك صلاة الله قابين يا سلاسو عمر ويديه يعلبن أميبا ويدينا عمر بامرك وحويله فقال لي عمر بويل عمر وحويله عجبت مما عجبت منه وحالي الله يابطي بان أنب الله يابطي بني فلي وحال الله يابطي أيان أنب الله يابطي ما كان الله يابطي بان فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قام ويدين فكي أمام بيه الهلال محيث صلاة عن قصرنا النبال إلي إلهي إن خذت مسلسل وكحره ما كواسد صلاة عن قابلنا النبال نبي قام ويدين ما كاسو النبي حويل عليه الصلاة والسلام صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وصدق إلهي وإن كو صدق يستيه إن مكان صفقان صلاة لإيقات قارسان رباعية لإيه فأقبل صدق إلهي وإن سيقات فضبع إذا كو صدق يستيه مركا هذا الكاس يعني مركا علماء وحيليهين قصرها ومع الخوف عصدا إن صلاة الله قابية مركا صفر يسو يعني الجهاد كمركا كذلك صلاة إلا قابية ثابت في الكتاب كتابك القرآن في قصة غنطة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أيضا سإلائك كير سبحانه وتعالى. والقصر مع الأمن أمانك مركي للجوء قفك وآمن يا أيوسا عصد قبلنا إلا قابينا ثابت في السنة سنة النبي أي قصة غنطة صلى الله وسلم عليه وحديث كاسعه هذا النبي الله شهري حيات السنة يويا. ولذلك وحيثها مفهوم كان أو مفهوم الشرط قال إيراده مفهوم الشرط قاسي لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم يعني من القصر مع الأمن ساسليه مفهوم كان لا يفهم آيات مفهوم الشرط جاء وهو كمهر إيمان أود وظهر تجارا ملها وحن نبي نكسب ناري عليه الصلاة والسلام وأه يعني أيضا وقت الأمان الوجرة إن صلاة الله قابيه نبي كسب ناري صلى الله عليه وسلم عليه مركب مفهوم الشرط لوحن إلى هذا وحيليهن كمهر تذكر لغمان الردين كر مارتي نسكاس نبي كسب ناري صلى الله وسلم عليه. ولذلك وحي إلى هذا المنطوخة شيء مفهوم منطوق عليه منطوق كله محبلا لي هذا شيء ماشى يالله والله أخرنا يربطه واقعيون مفهومنا واحد لا يفتح ما يه وماش تجرو هيا لي هذا مرك واحد هان وحيد هذا العلماء والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له بذا شيء منطوقا إذا خرج مخرج الغالب هذه الله صار مخرج الغالب سد الضم وحده هو كان هذه الله صار أما على حادثة وكسبه أو على حادثة حادثة معينة أو منطوقا كل ماذا وحد أعضاء أو مارك شيء أعضاء وكل ماذا فلا مفهوم له بها وحد مفهوم لي أي ما بجستني لي ومثل وحكملة أيدي أصامرنا وربائبكم الله في حجوركم وربائبكم الله في حجوركم من نسائكم قبلها الربي بدل إلى هذه قرية هذا حاصة أو أنت على أن ننكر أسوأ هذا الشيء قرية هذا قرية في حجوركم تاتي لقد هذا ما إليه مفهوم لها أما قرية هذا قرية أما مركة هذا قرية قرية ناكتا بعضيه بمربط شيء وحرام بكايه إليه مقرسين وتنصر أمر لي أبواش علماء كل جلتك سوى هذا النووية مركة مفهوم الشرطية وحوية منطوقة مرهد وحادثة معينة فسوى دقو وحمفهوم أولية مره إليه مركة لقد قادنا أيوه حديه وقت الأمن الأوكلية يعني وقت الخوف الأوكلية صلاة القادرة لقد قادنا أيوه سيدا درت العلماء قاك لو كميدا سيدا مثلا رجي سلف كمجاهد وكليته ضحاك بن مزاحم سدي أوكرة حياة وحيليهين صلاة الخوف كسر دكتي قصر قال لو جيدنا معها قصر الكمية معها عدد كيدي والله يري ما هي وقصر الكيفية بيني حق كيده هي اللي قصرنا يا حياة صلاة ومسافر كأه مرهرا بالله الصديبة صلاة المسافر وحيليه وتمام من غير نقص يعني تمام من غير قصر بيليه فهي تمام من غير قصر يعني صلاة مسافر كواب الله برا أسباب الوجود مركي خرب إلهي ووجي لي قلت دوم مسافر أيضا إنه الله برا عدت كذب يا رب لكن أيضا وحيتها ليس صلاة الخوف كيبا لقاها اللي يابيني سيد عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عباس يا عائشة رضي الله عنه ما يقرأ يكتا قال يا عرشان تقاس إليه خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولذلك آيات تقدم بيسوا إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة خوف بكم تسنى سابيني مركة وحتى سنة صلاة السفر مركة استبل لبرك عبيني سيد إمام البخاري إمام مسلم إمام أحمد ورينا حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وحديث جلتي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر صلاة مركة بفرضة حدو قفك مسافر يعني هي هذو مقيم يهو جوغو لبضا ما لبرك عاون بغفك تكني هذو مسافر يا لبو تكني هذو مقيم يهو مركي خرى وحو تكنجري يعني لبرك عاين تكنجري مركاتي وحيتري فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر يعني ساسد صلاة السفر سيدي دلو داي لبضا رك عاون بغفك تكني يا مركي استبر وحل كورديي مركا وحوي صلاة السفر كي حتى صلاة قصرنا ينبي جستيلي محايلي مركز تبلا بدا ركعون بيحي سفر كسلا سيهن وحل كربية مركز قفك مقيم كأ وأن مسافر كأهين أي وحل كنية رباعية دي ناشي لبدا أكدق لها وأفر كدق يدور في عصر في عشاء أي سلا كدق يامي لي أما كيفية وحل وجد وحل قصرنا وكيفية لي كمية معها لأن صلاة السفر وابل لبلا بيهد بي لي كيفية وحق الله تكني وحيليه صلاة قفك مقيمك وحان كبرنانين أي صلاة قفك مارتي خوفك كجرة أبرنان بأرمي مارك كيفية بيوي ومثلا وحوي يعني إن سفف صفوف دي لسوي دارسلو إن قرأوا مرت تجيه سيدا آية دمانكو أتكرنوكو أركدونو إمامك إنو صف تجيه صفك لإني تاقنادا صفك لأبك دمدو صلاة فكعالك لأو صفك لتجيه حديث التحام الحرب أو جرنا وضغالك الاستحقرنا إن يقفك أبنا أنتهي رجالا وركبانا أسقوا اللغينا أسقوا فرصة أنه تكون متجه القبلة وغير متجه القبلة أسقوا قبلة أجيالي أسقوا أجيالي أنه تكون إيماء وسمعين يركوع لسجود وسنقل كبيرين أو إشارة وحيارها سألوه جيلاد إليهين قصر الحركة وقصر الكيفية ما عن قصر الكمية ما عن إليه marka kimiyadii saadadti oo la yareeyo ma ahe waa kifiyadii oranay saasay marka culimada oranayaan yaani waxay leeyihiin arintaas sidaa loo jeedaa ama qasri in la yiraahdo salaatu qasri markii ay horaba waxay musaafirkiin oo laba ragac ku kado baba asal waxay diiniyi marka allah sidaa soo leeyay in xiftum hadaad baqdan أن يفتنكم إن إذن فتنيان أو إذن إذن لدك علمان الذين كفروا كوي قال الله إن إذن لدك علمان مركا كبغدان بس لا تقال إن إيسا إن أتقال إيسا وحدا بي إذن كسار لماركم إن الكافرين قال لي كانوا لكم عدوا مبينا كانوا لكم إذنك وحيدين أحادين وإذن نقضين عدوا عدو ومبينا عدو كلمة عبدا يعني ذاكر العداوة على وجه أي هذا موقته مرك إذن ما إلى أن ينصراتي غير كيد سلاسوا إله إذن كوفل ذي مرك إنا لبلا برك عدك تكتان يا لذين بن يوز وإذا كنت فيهم وإذا كنت هدي أخاتنا محمد فيهم صحابة هذا تحدودا يعني وقت الخوف وقت الخوف في عبسل أي جلتو هدي صحابة هذا تحدودا صحي أو فأقمت فأقمت أد أوقت لهم أيجا الصلاة صلاة يدو أوقت جماعة هان أد أوقت يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة يعني بالجماعة إن الصلاة جماعة أوقت مركا دونتو فأقمت يعني فإذا أردت هو هبا دونت إن أد أوقت ويا سلاسة لو جيدا مركا هدي إن الصلاة جماعة أوقت أدوني ستحضو ذا فلتقمها استاكتو طائفة كوح ومنهم صحابة كمدة معك أريق اللي جيبك أريق حكولتك حكولت استاذ أو حكولتك ذين وليأخذوا حقاتين صحابة حكولتك نيسو أصلحتهم هبكو ذين حقاتين أو هوتين هي اللو جيدة مرك وليأخذوا أصلحتهم يعني هبكو ذي حقاتين يعني حبار سنادين بلو جيدا يسطلك بهم لكن لو مجيدا قعنك هكو هايستان لو مجيدا سلاسي علماء ذلك يعني وليأخذوا أسلحتهم حلو جيدا أن يكونوا حاملين لسلاحهم هبكوا ذئني ستان وليس المراد الأخذ باليد الأخذ باليد قعنك إنه يكون هايستان لو مجيدا بولي مرادكم أعمار تاس لو مجيدا وليأخذوا أقاتل أو هستين أسلحتهم هبكوا لحقات المسلمين تي. فإذا سجدوا مركز سجودان يعني كوي عليك ولتكني مركز سجودان يعني واحد لو جيدا أي يعني القائمون معكم بس عليك ولتكنا صلاة ولتكني هدي سجودان سجدتي الركعة الأولى فقعد أخرى لبدأ لسجودان هدي كل سجودان وكفار قيام صلاة إليك بحيان وعن أبي كفار قيان كاب وسنيا ودمايسترنيا مرك صلاة دمايسترتانا وحوي فليكونوا من ورائكم فليكونوا أهادين من ورائكم قداشين أهادين قداشين أهادين يعني عدو اتجاه العدو أهادين عدو هكوه ارتقين بالنية مرك حق أهادان ولتأتي هاتي ماذو طائفة الكوح أخرى أخرى إلا لما استفادوا قيبسة لما طائفات شبكتي قيب أبي كلتو كنيسي قيبنا عدو بوارديينيسي إفر تاقني قيبتي أبي لما حلق ركع كلتو كتي انتي ماشي تتعدو بس كوي عدو مرتقنا هاي مادين والتأتي هاكي ماتو طائفة الأخرى كوحنا كلا هاكي ماتو مركي كوحنا صلى الله لم يصلوا أنا أنتو كريم سلكوا هرؤتو كريم أنا أنتو كريم مركي فليصلوا كوحنا هذا كميت هاتو كذين معك أريق اللي جدك هذا هاتو كذين كلتو كذين أريق وياه مرك كلتو كنيانا وليأخذوا هقاتين حذرة الدكتوني ذو ذا إيو أسلحة مبكو ذبا لبدا بهاستين يعني هنا الدكتون هذين أيو صلاة كجرو هبكو ذا نيسا لقنا ذلك عيسا دجين با إله إليه سبحانه وتعالى فأولت مرك الأولى إياه حذر قول هقاتين هبكو ذا هقاتين الله أرانيا أو حرصي قائية معرفي أرنت الدلال كإيرادك الله فرياه وحوي شكمة إذوات الإله والنوشي ود الذين كفروا ود الذين قوي وحي جعلاذين أو يتمنيين يعني ويتمنوا بلوجينا ود الذين كفروا قوي كفار تاها وحي تمنيين أو يجعلاذين لو تغفلون إنا تلمانتان عن أسلحتكم هبكين إنا تلمانتان وأمتعتكم ألا بدين الناس حق الناس المنطقة يعني الأمتعة وحلوجد الحوائج يعني الحوائج وما يتمتع به في الحرب وحكم ذلك زاكيني إنها المنطقة راحل ذي مئي دابريه أثار لذين إنها المنطقة hubkiini inaad ka tagtaan waxaas oo dhan bay jecel yihiin weeyaan oo kolkaa fayamiiluuna ay maaragtay idin weeraraan calaykum dushiina maylatan weerar oo waaxidatan kol keliyata idin weeraraan yacni waxaa loo jeeda an yaxmiluu calaykum xamlatan waaxida kol keliya intay idin kusoo jeestaan ay idin weeraraan oo idin laayaan bay jeclaanayaan hubkiina markaad tagtaan oo amtacadiina wixiina aada halmaantaan inay mar kali inta idin soo weeraraan ay idin laayaan oo sidaa ay idinkaga adkaadaan bay jecel yihiin marka hubkii sita amar baa lagu siiyey haddaba amarkaas yacni waxay culammada leeyihiin waa amar wujuub tusinaayo wey walya'khuduu xidrahum waaslixatahum walya'khuduu aslixatahum kulli markuu ilaahay leeyahay waa amarkaas waa amrul wujuub sida matalan yacni maaragtay imaam shaafic labadiisii qowl mid ka mid ah yacni maaragtay uu qabo culammadu waxay leeyihiin amarkaasi waxa weeye xamlu silaaxi fi salaati alkhawf fi salaati alkhawfi waxay leeyihiin waa maxmuulun yacni cala alwujuubi lidaahir alaaya waajibnima lagu xambaarayaa aayadda daahirkeedana tusinayo waa waajib bay leeyihiin wujuubkaasa marka wax laga reebi waxaa la leeyahay walaa junaaxa calaykum walaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma aha in kaana bikum haddii idinka uu idinku sugan yahay adan dhib oo idinku sugan yahay oo min matarin roob ah aw amase kuntum aad ahaataan mar baa kuwa jiran yacni qofku markuu jiran yahay waa qof taag daran wey inuu markaasoo kale hubka iska dhigo maba qaadi karo lianna awoodda hubka ku qaada ma laha inuu markaasoo kala dhigaayo wax dhiba ma leh haddii qofku roob uu ku da-o waa min alada buu ka mid yahayo dharkiisii iyo asagii oo dhan baa isla qoyayo wixii dhan baa amtacadi oo watay baa qoyayso culaab wey marka ma qaadi karayo markuu qoyo sidaa darteed inuu culayska iska dejiyaa wax dhiba ma leh markaasoo kale yacni hadduu cudur jiro waa dhigi kartaan weeye wujuubkii waa idinka laidinka takfiifiyey laakiin hadduusan cudur jirin waa inaad wadataan wujuubka sidiisa u taagan yahay bay leeyihin walaa junaaxa calaykum dushiina ma aha dembi iyo ismi iyo xaraj midna dushiina ma aha in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay idinka adan dhib oo idinku sugan yahay dhibkii baa la fasiray oo min matarin roob ah roob waa dhib wey leanna culays baa imaanayo wixii oo dhan baa maaragtay isla qoyayo ma sidi karo qofkii wixii maaragtay ma xambaarsanaan karay aw amase kuntum aad ahaataan mar baa kuwa jiran dembi idinkama saarna an tadacuu inaad dejisaan ood dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad dhigtaan wax dembiya markaa idinka saaran mana leanna maba sidi kartaan haddii dhibka yacni maaragtay dhibkaas uu jiro oo roobka iyo cudurka iyo waxa lamidka ah iyadoo sidaa ay tahay oo laydiin ogolaaday inaad hubkii dejisaan oo dhulka dhigtaan haddii aad jirantihiin ama roob idinku da-aayin haddana ilaahay wuxuu leeyay wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala aad dad feejiga noqda dad digtoon noqda ayuu leeyay yuusan cadowgu idinku helin kale iyo faj ayuusan idinku helin weeyaan maxaa yeelay ina allaha alle subxaana wa tacaala acadda wuu diyaariyey lilkaafiriina gaaladii wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab uu u diyaariyey cadaabka oo muhiinan mid ihaano u saaxib ah buu u diyaariyey allah subxaana wa tacaala yacni cadaab ihaano u saaxib ah ayuu u diyaariyey oo lagu ihaanaysanayo maalinta qiyaamaha maalinkaas ayay yacni cadaabkaas bay leeyihiin marka iska ilaaliya ama in adduunka lagu ridoo lilaa ina allaha acadda lilkaafiriina cadaaban muhiinan cadaab muhiinabuu u diyaariyeyo oo ah idinka inuu sababtiina ilaahay ku xoojiyo nasriga iyo guushana uu idinka idinka siiyo gacmihiina inuu ilaahay ku cadaabo taana culammada way ku fasiraan weeyaan haddaba meeshaan waxaan ka gelaynaa salaatu lkhawfkii kayfiyadeedii kayfiyada salaatu lkhawfka marka cabsi ay jirto salaada loo tukadaa kayfiyaad fara badan ayay nusuustu sheegtaa aada u tira badan ayay tilmaamtaa kayfiyaadkaas marka adiga saddex qaybood un baan ka soo qaadanaynaa anaga saddex qaybood aan u qaybinaynaa qaybta koowaad in maaragtay cadowgu uu ka yimaado qiblada meelaan ahayn uu ka yimaado oo muslimiintana ay yacni itijaaha alqibla uu ka yimaadaan ujeeda qibladoo kale uu usoo jeeda cadowga muslimiintana qiblada ay dhabarka xijinayaan dhabarka ay xijinayaan ama ay dhinacyada ka jiraan oysan qiblada ujeedin وقيب ويان قيب تلبات وحوية مسلمين تبا تجاه القبلة صار جيدا عدو قنو حكيم جهاد يعني جبين كالثلاثة مقيم حق القبلة حق هذا مقيم مسلمين تبا قبلة وجيدا والله بوي حالة السدحات وحالة السدح قرر ودلالك أو مارتي السدح قرر نقضى وأنا المارتي يعني صفوف لو تاقنيني دلالك السدح قرر أو مارتي عدو مسلمين تبا السدح قرر وحالة السدحات ويان صدح ذا حالة أمان كسو قادر هنا سببت مرك آيدا يكسو دكتي ولماذا وحشيغان سوى سو نزولك آيدا سيدا مثلا الإمام أحمد هو لنا في مسنده عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أبو عياش الزرقي أو كورنا أيه وحوليه أي أبو عياش كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان نبي قال لجر نماش عصفان ليراهدو لما كوحي روجل تؤيا لجرني فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد مشركين تبان ظهر تمت ايضو يعني وانا لا تقال لهم يسا ايضو خالد بن الوليد ومرحوا يهي اي انو يمادية وبيننا وبين القبلة وهم بيننا وبين القبلة ايضنا انك اي قبلة تحت وتحت اني كجران قبلة انك قبلة يحبنا عدو من قبلة ونقصوا صكية قبلة بانو جهدنابوا مركا يعني مركا كان تكنبني فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر نبي صلاة الظهر نتجيه مركا عن صلاة الظهر كعاد تكني وصلاة كبحني أي قال ذي مركا شلايين أو مشركين تيوي قوم موضين وحي لهدين والله وحي لهدين حالت وحكس بنايين عن مركا تكنيين عن كل غضباب إنكر نبي كس بنايين بيلاني لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم كذا أقول لك كرنا أيوة سجود سقى وضل لين كرنا أيان قصوا بنين مركز قال كود وحي لهدين قال أي كم دبا وحي لهدين تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم حتى وحى إمام دونتو صلاة إلى صلاة العصر أو أيام أي كنجع البنيهين المهو ذئي مارة نفسه ذو صلاة أي كنجع عليهين أي إمام دونتينا مركز حتى أمر لينينا مركز ناصمين هذا كان مركز يلهدين فأنزل جبريل بهذه الآيات ملك الجبريل مركة آياتها نبي الله محمد كسوة دجية بين الظهر والعصر انت العصر كين لقارين او ظهر كين ايتو كذين تحذو ذا ايو كسوة دجية الله سبحانه وتعالى آياتها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية إلى آخر الآية أي سوى دجية مركة نبي الصفي عليه الصلاة والسلام مركة كيف يظهره ومركة أي مسلمين تقبل له أجينا نبي الله رصفه كبيري رصفه قيبيي هبكي ننا وطويري سيدنا مثلا أبو عياش الزرق أو حديث في سيوة الحولية سراجع فرقى صوحة بالطيبوي فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا سلاحهم قلت هبكي لما بهم ويقاتل هبكي نقاتل لأن أيضا صار إله سيد جيد هبكي ذي بقاتل نبي الله رصفه قيبيي صلوات الله وسلام عليه لماذا صفق الذي هو الجيدا الذي كان إمامه وهو تجيني ورصف على قدك صحابري مركة وحولية مركة أقوه الرئيس نبي قال ركوعي ثم ركع فركعنا جميعا لماذا صفق ولا لو ذا ركوعي وكيف يضف روية مركة ثم رفع فرفعنا جميعا وصوكر نقضي اعتدال في موسميين أنا لنا صوكر نقنبني ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي سجودي وحول سجود بالصف الذي يليه صف نبي كحجي وحجي صف حجي أي مركز نبي لا سجودي صف الدنبنا وإستاجن والآخرون قيام يحرسونهم صف الدنبوا ويتاجين ويكهر النبي لما تكن لما سجود ويتاجينه مركا سجودي بالكلام كوا خرا صف خرا كوا نواردي ويا وحلالنايا إلال كجري markii uu nabiga sujuudii dhameystay oo soo istaagay ay soo kor noqdeen nabiga safkii hore markii soo kor noqdeen ayaa waxa sujuuday safkii dambe markii sujuuday laana markan salaad ay ku jiraa dana waxa iska ilaalinaya gaaladii markii nabiga safkii hore soo istaageen ayaa safkii dambe oo sujuuday oo la yimid weeyaan sujuudii markii ka soo kor noqdeen nabiga uu taagan yahay labadii saf ayaa isbedeshay safkii horeeyay gadaal go soo maray صفكي دبنا خريب ومري والنبي يكسره تنكيسي حد عادي لباد وياه ويس بدلين ويسعدان صفكي خرق أي قدال مري صفكي دبنا النبي يكسره تنكيسة أي أجيستي وياه نبي ما كان سهدنا لوض الركوع كل قوت مركو كرعالي سيدة ما يستي لبدي الصفة اعتدالك مركي لصوكر نغني صفكي مركي الشيقي أو أول كيد دنباها أيو النبي قال لسجوده صلوات الله والسلام عليه وقال لسجوده كوي كرنا ويتاقينيين وواردية ويا مركي أي فريستان أو تشهد فيها تحياتي أو فريستان أي كوي تاقنان صوت سجودين مركاس إلا فريستان مركاس النبي قال لسلام النقصدي صلوات الله والسلام عليه صلاة داس وكيفية دا مركي صحابه مسلمين تقبل بي أجيدا اتجاه القبلة مركي أيهين أيو النبي تجيين أبو عياش الزرقي وحوليه هاي فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين صلاة داس لبجير بوثوكذي مرة بعصفان ومرة بأرض بني سليم مروا حكوته كذي يعني ما عرفت ما قال هذا عصفان لي لأهلي مكة أولو مرنا غير بني سليم أيو ما عرفت أقول كوذا ما كان جو بني كنت كذي النبي عليه الصلاة والسلام مركي حديد كاسل عن صوشي بن إمام أحمد باورينا أبو داود باورينا يعني ابن جرير الطبري باورينا حاكم باورينا وانا تصحيحنا يا ذهبنا وقوة فقيا رواية حاكم ويا كيف يدى لبعض مركي عدو المسلمين أي قدلها يعني جهاد الجهان عين وجهدا أما طبق كحجيين أما دين عاسي كجوغان أما دين عاسي كيمادين يعني قبلني كما سوهر جهدان قبلني مركي سيدا سوك ليهين رواية الإمام أحمد النسائي الطبر ابن جرير الطبري أولي الأيام وحويان مركاسي يعني أيضا نبدأ كلمة ما يسويان هذا معناها أيضا كلمة ما يسويان مركا مركاسو كان كيفين اللي تكني وحويان لم يجل رصف وكذبي رصف الله قيمي عيدا في سوق قيمي صف وحال لكي عدو في بكور تلية حبه أجيسرية وعؤالية عدو في اللي جهاد قبل ذلك ما إيمانين يعد ملعك لكيما دي عدو في كور تلية صفك كلا أي نبي تجينا يا صور قبل ذلك أجيره وحال صف على تكني مركي رجع على كوبات ما يستان رجع على كوبات مركو نبي سجودي لبعض أو سجوده أو صاخر نقضه أيه ومفارق إلا إماريا صلاة حلق الرقعات مناج بيت ما يسترني أيوة أنا اللي كعرني نبي أنا تشتاق وكسو بيا هو تكن ياويا مركي تكنان أي سلاما نقصران أي بحيا ماشي أي سفي كرتك ذا وعدو بهدي ساها بيتقيا قول لك لا مركي إبانا يسو مكاسي نبي حلق الرقعات كعرني فقعنا مركو تجيه أو سجودي أو قلوه يعني أتحياتك أو قلبا نجي لسجوده أو دم يسوه تشوه في رقعبي اللبات هو أتحياتك أو قلبا وإستاغيا وإصواتا ميسانيا فأتحدو ذي ركوع ذي سجود بيتمانيا نبي وحي كسو بيا وكسي سو بيا تشوهدك وإلا إماريا مركي تشوهدك أتحياتك اللي مادان أي مركا نبي الله سلام الله صلى الله عليه وسلم عليه لبدا أصنا كيفية أصنا وكيفية كلا روايات كلا دوي جلجران أو معرفين هل كرقعبك لي إنه كقب حيان سوغيو أيضا ويجرى وهل رقعة الماما ويسوين ويجرى ورقعة وحبة ما يسترى ينمجر فيه فقعنا مركو النبي اللي تكلمه وكبح يا وتبي يا أورنين وحايا لي نبي من الله برقعه تكنا يا أيضا هلان رقعية لنا يا أي أورنين ويا على كل حال كيف يدى أسوي كيف يدى أمار في مام شافع أي مفتورة أي دورنين وقت يا مركا حالة الصدحات وحالة الاستحقلو مركز وكلا مركز يدتكو سدح دلال او قالوا بي ايو يعني ما عرفت صلاة وقت يدون او صوت دلين صلاة ايو لقد قد مرنا مجرد دقال با جرمالا هل دو جلما ارنيو ويتوكنيا لكن قابك ويتوكنيا وقت ارتحاد الحرب بالإرادة جماعة مجرد مركز وكلا جماعة مجرد مجرد لأن من نمبا لسوا يستوى لسدح دلين ما جماعة الإرادة مجرد والله الرقص ايو مركز وكلا كل كلمة ويتوكنيا اما قبلة كافليا اما ايو قبلة عروسي جيرين بي تكتفي جيرو ايو تكنيا ايو اللغين ايو تكنيا ايو امارتي وحفاء سارم فرده وذي سارم بي ككر تكنيا وما الى ذلك سلاس بي سمين ايام وي وانا اعيد انفسه مرني في سورة البقرة انفسه مرني فان خفتم فرجالا او ركبانا او اله الي سبحانه وتعالى فان خفتم هداد بغضان فصلوا رجالا ورقوا ركبانا يعني ما رفي إذن كله غينا يوه أما إذن كوح سارا تكذب على أرنا يوه مركا كيفيات كاس أيا لو تكذا صلاة الخوف يعني آدي آدي أترى بلنتها يعني محال إلى كيفية صلاة صلاة إلى صلاة الخوف. ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيات عن شرح يحوليه صلاة الخوف أنواع كثيرة. صلاة الخوف نوعية فربنا إليها يحوليه، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة مروح كإيمان كرا قبلة حجينا يكإيمان كرا عدوي، وتارة يكون في غير صومها جهة من رحيم بمركلة كإيمان كرا أيو أرنا يويا. والصلاة تكون رباعية قارب أرنا وإحنا نسقامنا يملأ أفرت رقعة تكون إذا رباعية سمين، وتارة تكون ثنائية يعني ثلاثية بين قولة ثلاثية سنة مغرب وكلها سمر وحين قولة سنة لسبح لهذه رقعة تكون، وتارة تكون ثنائية بأرنا كالصبح سنة صلاة صلح صلاة السفر وكلاته يعني لما الله أي نقول يسابوني. ثم تارة يسمون جماعة مقيسا التحام الحرب جرين جماعة يكون سكرية، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة مرنا وحوي ولا سدح جريا ولا تقالمي يعني ما رأيت ولا سدح جرا مرك جماعين يكون سكرية ما أول كران، بل يصلون فرادا مستقبل القبلة وغير مستقبليها يعني كلمة سكرية أما قبلة حتى قبلة كاركود أما يسم قابلين يعني ساسو أرمي رجالا وركبانا أيوة قول غينا يا أما مارت وحسارنا وحولي ولهم أن يمشوا والحالة هذه وحيليهم إن يسعلان أيضا تقال تسدى أو كجروا ويضربون الضرب المتتابع في متن الصلاة ويوم الإيمان صلاة كل حجرة وحنوة كراعية يعادوا بمسيفة للدعية صلاة أو كجرة، لكن وجه ذلك دي ما يو إشارة ركوع لسجودي أي إشارة يوية مركا قاب قاس بيلي دعي يعني مارة الرواية آدو ترى بدا مك انت أماك يقاب سنين يعني مارة آيات كاس أو كسو أروري يعني روايات صلاة الخوف فيه مد آدو ترى بديه مك انت أماك يقاب سنين. وإذا كنت هديئة تهنو محمد فيهم أصحاب هذا لحد ودميد كجره يعني وليب وقت أو مارة عرسي أي تاي كده حجرته وطبقي سام وفأقمت لهم صلاة فأقمت أدوكت لهم الصلاة صلاة أدوكت أدوكت إقامة الصلاة أدوكت ويا فلتقم هايستاكت طائفة كوح منهم مسلمين في كمدة معك أريدها كل إستاكي يعني لبس فاضل قيم سي صفن وجاه العدو هو إستاكي عدو وجه إستاكي صفك اللبادنا أدو كل إستاكي صلاة كل إستاكي مركا فلتقم ها اشتاكت طائفة كوحة منهم مسلمين في كاملة معك عليك اللي جلك هذا ها اشتاكت وليأخذوا أسلحتهم هم كوزنا هقا تيروا يسن بهم. فإذا سجدوا مركا سجودان ولبن فقعدي كوبان أي تكران فقعدي كوبان لبن يدو سجود أي دميستان ثاوي يعني وحوي فليكون من ورائكم معناها علماء قالوا حين هقا رقعي تكنين حقهم، لكن أي ماذا إمام شافعي أي ماذا كانوا عليهم مفارق إلا إيمانيا سبعادي بيضا ما يستدعي عن الكلة وكذلك بعد بيعادوا بحق سآغيا فليكونوا هأها لمركة سرادوا بيضا ما يستان من ورائكم قراشي إنها تجين ولتأتي هاتي ماذا مركة عدو هرتك عن كوان تكري طائفة طائفة أخرى كوح كليتها هاتي ماذا وصفكي لبا كواسو لم يصلوا على وليد الكريم كل كافر يصلوا هاتو كدين معك أذيك اللي جل كاغا هاتو كدين أيقنا سن يكون يقول أنتو كدين إيا حقي أنتو كدين أو كلي أيقنا أنتو كدين وليأخذوا هقاتين كواني حذرهم دكتوني ذو ذا إيا وأسلحة أمورك وذن هقاتين يسبقين. ود الذين كفروا ود الذين كوي وحج علانين ويتمنيين كفروا قالوا ذي لو تغفلون إنا تخلمانتان عن أسلحتكم هبتين إنا تخلمانتان هي وأمتعتكم ألا بدين أدودتين إلا قفك ما ارتسف قال لن يبقري قال لن بنت قال لن موتى أمتعان ووتى ألا بنا ووتى جاب ووتى جاد بوتى وحوحون الله ووتى لعق بوتى وحو البوتى مركا إنا بيشي نحل مانتان بيجعلاهيا وكلك فيميلون أي ما ارتكين ويران يعني يكسر الإحران يحملون عليكم اللوجينا أي إن ويران ميلة واحدة يعني حملة واحدة وير كل أهل مرة يبكسوا قادان ومركا أيضا بابيان إذن إمارتي يعني أي إذن دميان أي دون يومي سباك الجعلين سيسا مركا أردت أقول الجلين هم كي نهايستو صلاة ديننا تكدوية ولا جناح الدنبي عليكم كركين معها مسارنا إن كان بكم هدو إذن كسبين أذن بب ودب أقبتان ninkaas oo min matarin roob ah aw amase kuntum aad ahaataan marda kuwa jiran yacni maaragtay wax dushina saaran ma laha an tadacuu min an tadacuu inaad dejisaan aslaxatakum hubkiina inaad dejisaan wax idinka saaran lama arka weyn laakiin idinka hubkii dhigay laftiina wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiini qaata oo mar kastaba digniintii yacni maar dad maaragtay feejigan noqda weeyaan ina allaha alle acadda wuxuu diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaabu u diyaariyey cadaabka oo maaragtay muhiinan ay daa ihaanatin ihaano u saaxib ah oo muhiina oo xaqiira ayuu rabbi u diyaariyey marka waa lagu maaragtay waa lagu ihaanaysanaya cadaabkaas hadday galaan faida qadaytum asalaata fadkuru llaha qiyaama waqucuudan wacalaa junuubikum faida qadaytum haddii aad gudataan asalaata salaadii haddaad gudataan yacni idaa faraqtum min salaati alkhawfi baa loo jeeda salaati alkhawfki haddaad ka baxdaan oo faaruqdaan ood samaysataan faida qadaytum yacni haddaad samaysataan faraqtum waa sida ilaahay qur-aanku ku yidhaahdo faida qadaytum manaasikakum oo kale iyo faida qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi iyo kuwaasoo kale lamid tahay markii salaada aad faaruqdaan oo salaatu lkhawfkii aad tukataan fadkuru llaha allah xusa dikrigiisii la imaan qiyaaman xaala kownikum qiyaaman idinkoo a kuwa taagan wa qucuudan idinkoo a kuwa fadhiyo wa calaa junuubikum idinka oo jiifo dhinac dhinac oo jiifo marka bani aadamku saddexdaa xaalowun buu ku sugan yahay ima inuu taagan yahay oo lugihiisa dhulka ay saa u saaran yihiin inuu fadhiyo oo salka uu ku fadhiyo oo dhulka uu fadhiyo fadhi lagu tiriyo inuu dhinaciisa dhulka yaalo jiifo intaba xaaladaha saddexdoo xaalo aada leedahay ilaahay dikrigiisa yuusan carabkaaga ka suulin mar kastaba dikrigii ilaahay wada ayaa la leeyahay weeyaan walidaalika ibnu kasiir raximahu llah markuu aayaddaas fasiro wuxuu leeyahay yacni allah wuxuu faray addoommadiisa bikasrati dikri caqiiba salaati alkhawfi salaati alkhawfka kadib inay dikriga badiyaan ayuu allah addoommadiisa farayaa buu leeyahy wain kaana mashruucan marhuuban fiihi aydan bacda kayriha dikriga salaadaha kale markii laga baxo iyadoo sidoo kale ay marhuub u tahay oo maaragtay mashruuc u tahay oo la jecel yahay ay in la badiyo ay tahay walaakin haa hunaa aakadu markii salaatu lkhoofka la joogo ayay aada usii xoog badan tahay buu leeyahy salaatu lkhoofka markii la joogo yay dikriga in la badiyabay aada u xoog badan tahay limaa wakaca fiiha min altakfiifi fii arkaaniha sababta arkaanteedii yaa la fududeeyey meesha afar ragcaahed labaa lagaaga dhigay waxa weeye wa min alruksati fi aldahaabi fiihi waliyaabi waliyaabi waxa weeye waxaa kaloo laguu rugseeyey oo salaadan dhexdeeda ku samaynaysa inaad xagga aado inaad tagto inaad soo noqoto dhaqdhaqaaqaasaa laguu fasaxay oo lagu siiyey marka arrimahaas laguu sameeyey darteed oo salaadaha kale laga helaynin daraaddeed dikriga u badiya waa ruqsa ilaahay oo idin siiyey takfiif marka dikrigii ilaahay badiya weeyaan fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman idinka oo kuwa taagan wa qucuudan idinkoo a kuwa fadhiyo wa calaa junuubikum idinka oo jiifo dhinac dhinac oo jiifo dhinaciina dushiisa ku sugan ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa haya weye faida tma'nantum haddii aad xasishaan tumaniinada waxaa la yidhahdaa yacni sukuunu nafsi min alkhawf baa la yidhahdaa nafta oo cabsida ka xasishaa tumaniina la yidhahdaa marka macnaheedu waxaa waa faidaa amintumaa loo jeedaa waxasadat ltuma'niina haddaad aamin noqotaan oo cabsidiinnu ay tagto ood xasishaan sidaasaa loo jeeda faida tma'nantum haddii aad xasishaan fa aqiimu salaata salaadii ooga yacni waxaa loo jeeda atimuuha wa aqiimuuha kamaa umirtum salaadii taam yeelo dhammaystirow haddii aad amni heshaan wey oo dagaalka uu idinka dhammaado beledkii magaaladiina aad ku noqotaan safarka aad ka laabataan salaadiini dhammaystira haddaayaan gaabinayna ha odhanina dagaalka markaan ku jirna markaas waa lagu ruqsayey laakiin hadda ood aamin tahay inaad dhammaystirtaa la rabaa wey fa aqiimu salaatada ay fa atimuuha wey dhammaystira sidii la idiin amrayna ula imaado khushuuceedii iyo rukuuceedii iyo maaragtay sujuuddeedii iyo shu-uunteedii oo dhan salaada ay lahayd dhammaystira buu allah leeyahay subxaana watacaala maxaa yeelay ina salaata salaadii كانت وحي أهاتي على المؤمنين مؤمنين تدشروا وحي أهاتي كتابا أي مكتوبا شيئا مكتوبا مدل قري بمعنى مفروضا لفرض يلي أو لواجبيوي موقوت يعني كتابا مدل قريوي أو لواجبيوي موقوتا لوقتيه وقت الله يلي لصلاة وقت الإلهة وعلى فرض يلي سلطة صلاة واجبوي إن أن تكنه وأن فرضوي ثم صلاة وقت يلينا تكتال لقاربا إن أنا كفر مرين أبال يعني ظهر يعني ظهر أبال تكنه إن أتراهبه ما رأت أفر ساعة يسدح ساعة سبح نمان تكنه يا ظهر بقال يلي ماي أبو عشر كي لقاربه من أمك تبدلت أمك سهر مرسى لغو ما أقلوه صلاة كست وقت يلينا هاي وقت يلينا سمت كذا بالو جيدا ولا وقت يلينا وذلك عبد الله بن عباس مركو أيضا فسره وحوله كتابا موقوتا يعني أي مفروضا مؤقتا يعني مثل فرض يالي هو وقت الله يالي ويان صلاة هاتي مركو وقت يالي فرض لماذا يالي ولا إماذا وقت يالينا كتب مرنا أنا كهر مرنين ويان ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إيه ولا تهنوا وحاول جهات إذا مسلمين تلقوا ترسينيا يعني لقوا بورنيا ويا الله سبحانه وتعالى بمسلمين تلقوا بورنيا ولا تهنوا هتاك دراننا في ابتغاء القوم قوم عدو الله جيدو فارنتو ذا يطلب كوراء طلبتان الضونتان دونستو ذا هكتاك دراننا مروا البابا قالوا بالرادية لدقاء لما قوة أموجية أتعليك أموجية إن جلته المسلمين أموجية وإلهي لي إن تكونوا هديئتهم تألمون قوة حنوصنا يوم قوة حنوصنا هديئتهم ودقال كاس لمشاء يتباوع يوحلم إذا كسروا جاري فإنهم مشركين في الكفار يألمون أن يقروا حنوصنا كما تألمون سنة إذا كوا حنوصنا يعني حنون كالكلية يتباوع المشاهد إذن كنت أقول ما أيها المشاركين إذن ليه وإذن لقي السنة يومية سلع يحنو سنة إسان ونبك أدري ميسان بأيها ونبك أدري ميسان مركا هل كان وحويا يعني إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وحال إذا لا وتعليل للنهي المذكور قبله ولا تهنوا في ابتغاء القوم صلى الله عليه والنهي هو أتاك دراني صربت إن أتاك درانين أيها إلّا لصميني وحال ليه أيها بوي حنوصنان سلا إذنك وحنوصن إيسان مركا إشكو من باتين بني آدم باتين سأقول لي من إيسان بقول لي من إيسان سلا أولا وعم إيسان بقول لي وعم إيسان سلا إذنك وعصن إيسان بإذنك جبقيا مركا مرنا تقدر راننا بإلهي ليه سبحانه وتعالى ولن زيادة الله سأشهدوا حلل وترجون من الله ما لا ينجون وترجون وترجين إيسان من الله الله وحك رجين إنسان مسلمين تتهين ما شيء بعد رجين إنسان لا يرجون كارضة أي سر رجينين يعني وزيادة التقرير الحجة غيرانا حجة أي قررد يذبع لزيادين أي الحجين يوي معناها إله سبحانه وتعالى وحو حديي إلي أي قدتك مؤمنين تعالى حق إيسا طواب أي كهليان نصر أي غلب أي قرقار أي كهليان تأييد أي حجين حق الله أي كرق الميان لكن قالوا إن إنسان أرنتاه السنين مركو حوي فأنتم أولى بالجهاد تاسو إنك كو أولى السن إن أطلبت قال لنتان ودونتان إنك كو أبوان ويا مركو سادرت مرنا حتى أقدر راننا أي رب لي سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم قومك وعلو دي الرادين تيسي حكت أقدر راننا رادية وطلبه الله كلمة السنة أكبر نقصه وجهادا إن تكونوا هداتي أداة أحيدين تعلمون قوة حنوصانية فإنهم أيقوا يعلمون وحنوصانية كما تعلمون سلع وحنوصانية سانكم وترجون وترجين إيسان مؤمنين فيه من الله الله حق الرجين إيسان حق إيسان ما لا ترجون ما لا يرجون وحي أيقوا قال الرجين إيسان وصوافي النصر بي جنة شهادة بي باترجيك خرطانوية مركا عيدة وحي لم تعيدة بسورة آل عمران أقصوا برني وكله أي لم تعمرت غزوة أحد لها حد ليه الله أوليه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني حتى الدرانين مركبين إذن كانت تسريئة مؤمنين تيين هذا مؤمنين تيين هذه دم يدين تعطوا يطاوع أو يدين جاروا وحليه فقد نص القوم قرط مثله كذي تعطى مثله من عيق بتعطي مجدد تبقى يدين كذي سجاري مثله من عيق بجاري ويا ما كتاسو قرون بلم يتعي ويا وكان الله الله سبحانه وتعالى عليما عليه علم رأيه هذا ووحقوا إذن كم شقين يدش إذن كسر إذن كليبيو وشيء أبيعي إن يعني معرة المصالح إذن كوسو بنت عيب حكيما حدنا حكمة له وحو جدين إيه حكمة أوله حق الدين كينا يا دنيا دينا حق الدين كينا يا دنيا وحو رب جدين إيه الله حكمة أوله إياه وانا مصالح دينا أوه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا آياتها عن حلقا لقب الله إلى أن فجر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك آياتها سبب معين أي كسو دين ونأكد دون إن شاء الله تعالى وحين كحب ليس يعني حكمك عدالة لسكو حكمه ونبي الله محمد لفريه عدل الإسلام كان كم وكان يوهي أدارك بلد الإسلام كسير عدالة السمين ما كان سبب تستحب لنا إنا أنزلنا إنا أنه أنزلنا والد جني الله بأرني إليك أذيك النبي محمد وحنكو سود جني الكتاب كتاب القرآن كأعاه أيام سود جني بالحق حال كونه ملتبسا بالحق أصبع حق وطب أيامكو سود جني محان كتابك يعني القرآن كأسره حقه إلهي حقي كيم وحقه القرآن كوا ملتبس بالحق حق خبر كيسوح وكور رمي حقه طلب معركة يوحو دون يبا حقه أوامرت أبحان يبا حقه نواهيد يوحو الرابة يبا حقه ماك القرآن كان أسره حق وطو أي الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسو بالجيوية إنا الله أنزلنا واحد جني إليك أذيك النبي محمد الكتاب كتاب القرآن كان كبسوه بالجني بالحق أسوه من حق وطاع أيام كبسوه بالجني محام كبسوه بالجني حكمة الوزوه بالجوامع لتحكم بين الناس لما أراك الله لتحكم إنا حكم سوء ككلا سارته القرآن بين الناس إنا حكمت بين الناس ذاتك بحلوه بما شيء إنا ككلا حكمته أراك الله إلهي أو كتسيه فحرب كتسيه يعني بما أراك الله أي بما علمك الله وألهمك إليه وحرب كبري أو كهو إلهامي إنا ذاتك ككلا حكمته أيها الله سبحانه وتعالى قرآن كبسه دجيوية ولا تكنها أحان النبي محمد خصيما من دوضه للخائنين كو خائنين تأهى يعني خيانة ليماذا من الضوضه أو وكيل رؤى هل قلب إله إليه سبحانه وتعالى ملك أيضا يعني وحيث سميسا نبي الله محمد وحكفكم وبما أراه الله سبحانه وتعالى إله وحق أو تصي أو كإلهاميي أو بري أيه وحكوك لحكماي لا بهواه هواني سكمك لحكم رسولك عليه الصلاة والسلام حي لله القرآن كبشاقي وحولي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكا نبي هواني سي وحو أسوه جعل هذا حكمك لحكماي وحو رب البري وقرآنك أمري ووحي عن إلهامتي كحفتي السنة وحي آي أيه لم يكوك لحكماء عليه الصلاة والسلام ولذلك ابن أبي حاتم وحورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أبلاد ابن عباس الأورنجري إياكم الرأي إياكم الرأي فإن الله قال فإن الله تعالى قال للنبي لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت إسكائل علي أبو ديج الرأي لإنك أدنك لديك أردت ذا الرأي لأدئي أولا أدئي إن أدئيك دينك لديك تقعد أيضا كريه دمجة شوف فإسكائل علي دينك إيا الرأي وكال الله ويا مرك إنا تحولي إن أضحك حكمتان والرأي بو النقر ياوي مرك إياكم الرأي بو إسكائل علي الرأي يعني إذنك الرأي لدينك لديك محايا الله والنبي سكويري لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا بذك كوكرا صارتو الله وحقوك تصي مركو حوليه ولم يقل بما رأيت أحد أركتي معه ولذلك الإمام السيوطي وحول لي مركو أرنت التعليقين يوم وقال غيره عبد الله بن عباس طبعا هينا وحيليهم يحتمل قوله بما أراك الله الله هذا الكؤير بما أراك الله ذا وحي احتماشا الوحي والاجتهاد معا نبي إنه أبنانا سل وحي إلى إنه حكوك الحكم أوليه هذا الاجتهاد كيسا إنه حكوك الحكم جرؤود لا بجري وحانة السنة بينيهم يعني ما أردت حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام صحيحان كسبنا بخاري مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها أم سلمة وحي تريد نبي وحو مقلي يعني يردي سبو ضبوق أيو قيلني أيو كم مقلي دول بيس يردي سبو مقلي لا بقف أسكت دقن قيلني سو دوريس ما كاس موسى بحي ما كاس إنه قيل نبي موسى حبو تمان ورمكلا سار غير هذا ما كاس النبي وحويري ألا إنما أنا بشر أنا يا بني آدم بان حيبوي وأنا أقضي بنحو مما أسمع وحن مقله بك أن كتب يستان وحكر حكومة يا أبي وحن إنك إذا كم مقلان إن كوكر حكومة لي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض حن دعك التقاركين قاتل كرينه كفص حق بغية وحجنه كعبين أوليها كي حق لها إلا بحجبت يعني حجته نكا كراحا درد كل دقاء كؤر دياه وكفص يحصيها يوحي سعاده من المرسن كرو أيال أركان وفأقضي له مركز عن وحو حكومه مركز أركان ونكني حجري سأي موقته كفص حق دياه إنا ذو حكومه الأركان فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها يعني قفك عن قف مسلم حق وحكومه يرنبي عليه الصلاة والسلام وحن حكومي وقيد نار تكمل أسوق أب يعني وقيد نار تكمل أما حقا ما هكذا سير أثنا يعني ما حقا على مدى حقا حكم كقاضي أو للقاضي ومجتهد ودلالية هذو أصيبنا منك قاضي أو حاكم أو مجتهد ك وحولي هذو أصيب لا أجربونية هذو كفن هل أجربونية لأن وقف علمي له أو معرفة حقوق الحكومة يدك ويا سلا درتي يعني قاضي حكم كأول ذاهي حدو عدالة درية أسجع عدالة دربه قتامر كثوره عدالة درنا هو يعني عدالة درنا اسمح علينا يسوع حق مسلم كليه حلاكم النقاية يومية مركم النقاية وحال حق مسلم قاضي كستهدف حكم حلاكم قوم النقاية وحال لا وحال لم يتجد النبي عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار وقيل نار كمله أقادتي قاضي إيسا حكمي كلينا تراه لما أهوية ولذلك وحي إلى هذا الحق حكم كعلماء الله شرطية يقف مركو حاكم النقونا إيه يعني العلم والعدل لبضع إنه ليه قف علم إنه يهي عدل إنه يهي بالرباوي مركا حلقات يعني وحويان رأيه اجتهاد كان النبي إنه أفر نيت صلوات الله وسلام عليه دليل كاسي من كان سنة إنه النبي وحي على بضع اجتهاد جري مارك أسمين جري وحنا أي وحيه مرك بما أراك الله علماء سلاس دي مارتي أو سيوط أو سوقورين يعني وحي احتماشاء الوحي والاجتهاد معا النبي النبي قال الله وعبنا عن يدوي ولا تكونها أحان إنه محمد خصيما مدغوضة أو أدغوضة للخائنين ذك خائنين تامين أدغوضة حنقل يعني طفك أخيانه كؤغاتي أو دوني طفك خيانه كؤغاتي شيئا يوحوصا لحين وحسن لحيب الدنيا وشيغان يعنى اسكاله وغرمي اما حق لقوله يحيب انكريا حق لقوله يحيب وكسبنا عليه بودو وديلي اما حق ابلاد اما يسن اغاني ماكا كاسو كليتا هداد اغاتو هودو دين بو الله لي يحيب الخائنين خصيمة ماكا ايضا علماء حليل وحي دليل وثهي يعني ودليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات يعني واحد دليل تحي إن أنا باطل لغود إن باطل لغود دور إن حرام تحي أي دليل أتوت السنين باطل كاسي أما حقوق الدنيا النقلة أما من دينات دين أكدو دي سعره باطل مبطل هم نقلته مرنا إني سكوب الناني مركا إن قف مبطل أهو أهل باطل أما غالم أهو باطل كجرنا إن دو دي سي كما ابن قطوط عديك وكيل كما قطنا أيضا لبو مؤقلوية لذلك دفع عبد الله يرد الإلهة يعني waxa arkaysa nin ama qaatil oo dulmi dadku soo dilay ama xoolo dad ay soo dhacay buu difaacaya yani xoolo oo qaatil dadkeed buu ku difaacaya marka waxay noqonaysaa wala takun lil khaa'inin khaseer qofku khaa'in yahay la yujuz illa la'ib laga noqdo hatta loo doodo wakiil iyo lawyer uu noqoto luguma ogola weeyaan ina u doodo luguma ogola waa khaa'in ina ka tabarruudo baan rabaa ولذلك وحينيه سيد الشيخ ناصر السعدي أوكلته وحوليها عائدة مفهوم كذا وحوك تسنية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم قفك أنا ظلم اللقوء قرنين قف أنا ظلم اللقوء أقول إن لا ضوض أو وكيل لقى النقض أو لاير لا النقض إن البنان تهينا ولا قف هذا قفك ما عرفتي يعني وأدو ذكرتا قف أهل حقه وحقه سيدنا صوت عصد الربو وأدو دولي كرتوا وقوبنا لكن شيء قال لقال ربي فإن حرام شيء باطل قف جرام خائنة إن أدو دي دوية مفهوم كعيدة ما كتاسع لقى هذا قف كان خائنة هي ولو دولي كرا لكن خائن لو دولي كرا أم مفسد أم مفسد من كودونا مع المخدوية واستغفر الله مركا عيدة صوت يكسو دكتي عيدة خانوة صوت يكسو دكين وحويان يعني سيدة ابن مردوية وورنا ايه من رواية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني وحو ليه دد انصار تكمد اه ايه النبي جلده لي او جهاد لآذي بعض غزواته دقال الذي سقار كمد ايه الراعي مركاسة قيد في بكير للسعودية النبي الراعي دد كمد ايه وحا لقحري درعي درع واحد إذا هذا الود دجال قال عن بربرات كله يقانه هيا لجحري هنصار تركك ميرا مع لجحري مكن لجحري منك حري يعني وحي علماء اللي يحل إذا هذا طعمة ابن أبيرق هيا لي إذا هذا بن أبيرق قال البشير بن أبيرق طعمة ابن أبيرق بشير بن أبيرق وحصل ركس داسويا مركا دكاتنا وأنصار في كنديهم لكن إسلام المسلم لم يظهر سلام ذلك أصابت أن يكون أحزيرا ذلك أصابت سواء حضي مركي أي قاتين يعني درعي ذكي لقاء قيبة النبي أيهم السيدة قتادة ابن النعمان أي النبي أيهم عليه الصلاة والسلام مركي أصابت درعي أدير قيبة لحضي وحان إذا حضي وحان حضي يريد طعمة ابن قبير أي حضي يريدك اللي إلى هذا أي درعي قاتي وإلى حضي نبي مركي أو يعني إن لا شيء جاي أو أغاني طعم عرنتي أيو وحسن الدرعي بصاقلي سي أن قلبي صلى الله أرك رواية حليه من يهودي أو بريء أو مدينة وحكدة جن أيو قلبي سبقري أو هكذا جي مركزه إلا نبي وكيل جاري أنا نكا درعي حبيبة جاري مركزه حقوقي يا ري بتكي سي قرابي سبقوقي يا ري qaraabada markuu u yeero wuxuu ku yiri war dirciyi aniga aan soo qaaday waxaan geeyay waa iska fogeeyo nin hebel oo yahuudi ah ayaa gurigiisa galiyay marka saa darteed nabigu u taga ina difaac markaas ay nabigu u tageen ay ku yiraahdeen nabi rasuulka ilaahay yow waxay yiraahdeen ninka saaxibkeena oo tuxmo ah oo lagu tuhmayo inuu dirciyi xaday waa nin bari bay tahay ninka dirciga xadana waa naqaanay waa hebel weey وانا حدين لقر راديين وبرغيس ولقى جريا بإلهين ما عرف درع ولقى جريا ولقى اسمه جريا بإلهين فوحربنا صاحب كينا إنه عمر دارتو دق هرتو دا على ملح من الناس على رؤوس الخلائق إنه عمر دارتو أيانو كاعر سنعنا إنه بريهي هذا موجسو هذا سيدا يلين إنه خلاك سما بيهو بدانيسا فكاسو حيليهم نبيه إشتاقي عليه الصلاة والسلام ننكو بريهي مركز إله سبحانه وتعالى عايرها وسود جيء قول لي ها ولا تكون الخائنين خصيم القرآن كحرم وسود جلبينا كقرع كنتو الله وحرك مارتي كبري أو قطسي يعني مارتي ولا تكون الخائنين خصيما فكوح إليهم مركي أو قبادي أي مارتي أو بري نقضي يعني مركي أو عايرها سود جين أي أنك يهودي أعلى بري يري يهود كإنه سنحرقهم وصنع حق هذا أن من كان الإسلام كشيغان أيها المنافقين إليه ذكر حقاتي أي عطيني يويا مركز ذكر بريها إن الاتهامه أيوة دفاعية مركا عدالة الإسلام كي كتسينيسا حتى يهودي يعني ما عارف إنا حق وحوصاً قلين أدوشا كسارته وقف بريء أدوح كتورته إنا الله أقولين فأكد أن يعني ما عارف الله سبحانه وتعالى أرمي يعني آيادهنا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بلثانا وإثما مبينا مركا مرنا لما أقول إذ وحوصاً أهين إنا أدوشا كسارته لما أقولون واستغفر الله الله ذا النداف ويديسه نبينا لليه عليه الصلاة والسلام يعني مما صدر منك وحي كاسه وبحيه وطار وحي ليه العلماء كمدا يعني ما رأى في النعمان حال قتادة من النعمان النبي قوياه مركو من كان أبريه أيو قتاده النبي وقع أسرى الشابية والصحابي وناسناء أيو قوياه روح قيري عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا تفتن تتماركتي أهل بيت أو خير لغشة بإسلام نمي وناس لغشة بتوقف كتب ميسامية أبوية عبدالك حرارة لك أحد اللفت وده هذا التكوير مركا واستغفر الله هذا ثلاثة اللوت إلى أبيلين استغفار ويديسه حضر كي أقتادة من النعمان هذا كتري هو الدكي حرارة لك أحد إياه مش كادع استغفار ويديسه إن الله أله كان غفورا أله تاسد بذنوي رحيما أون حديث شب بذنوي ولا تجادل هدوذي عن الذين كو يختانون خيانيو أنفسهم نفتوذ خيانيا كواس أكدوذ الله إليه سبحانه وتعالى يعني الاختيان والخيانة لبدا بمعنى الجناية والظلم بمعنى الجناية والظلم والإثم بعد وجهنا يعني اختيان ذات لأي خيانة وأن جناية الدنب آتش الظلم آتش ميسي إثم آلتي من تأساس اللوجه ذوي مركا ولا تجادل هكدوذ هدوذي عن الذين كل حقوذي يختارون أنفسهم نفتوذ خياني ومارك بسرقذي أي لي مادين نفتوذ كل المياء وصلاك خياني حقوذ هكدوذي بإله إليه محايا لإن الله أله لا يحب مجعل من كان أحد من قف كان أحادي خوانا من خيانة بضا وكثير الخيانة إلهي مجعل سبحانه وتعالى ولبحثنا عظيما ذنب بضنه يعني الذنب وقوك لي يعني رميه إلى البريء قف بريء أو مارك كتور سيد يهودي بريء أوكل أو كتور يعني مارك قف ذنب بضنه إلهي مجعل سبحانه وتعالى خوان يأثين لبضا من أمثلة المبالغة أي كمدي وفعال يسئيل لإله أمثلة المبالغة كمدي مركع دي إلهي مجعل ليري الله مجعل هدين إلهه وحبه نودي لجعلك الله محانا يشكب مقرأي ذكي سامو كان يسمع وبغضي يا إلهي بوع رغيم ويا مجعل إلهي ملك الإله الله هو النعبي عيون مركع ذكى خائنين تاع خيارات بدن إثمي بدن إلهي مجعل سبحانه وتعالى والله سبحانه